وفي ليلة القدر هو خير من ألف شهر في العشر الأخيرة منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها. إذا سنة مئة ضعف يقول سبحانه: إلا الصيام فإنه ليوانا أجيبه، إنه ترك شهوته وطعامه وشرب الأجل. إسرائيل فرحتان: فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف من الصائم يطعم عند الله يفتح المسك، بهذا فضل الصوم نفلا وفرضا له مزية عظيمة. ولهذا قال: الصوم لي وأنا أجزيه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل ربطه فيما عند الله. لو شاء لأكل وشرب ما درى عنه أحد في أي مكان، لكنه يترك ذلك خوفا من الله تعظيما له، يعلم أنه سبحانه يراه ويعلم حقيقة أمره وما يقع منه. فلهذا يمسك عما حرم الله عليه رغبة فيما عند الله وطلب لمرضاته. عوضه الله عن ذلك الخير العظيم وفضل كبير في دار الكرامة. والخلوف ما يتصاعد من جوف الصائم من الرائحة بعد عند خلوه من الطعام مستقبحة من الناس، لكنها عند الله عظيمة لأنها من أثر العبادة التي شرعها سبحانه وتعالى. فلهذا عنده يطيب مليح المسك، يكون نشأت عن طاعته واتباع مرضاته وتنفيذ أمره. هنيئا للصوام، هذا الخير العظيم لمن أخلص الله نيته ومنحه الصبر والاستقامة وصان صيامه ما لا ينبغي. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني ستر من النار، حرز من النار، من أنصاره. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يخشو. إذا كان يوم صوم الإنسان يجتنب ما حرم الله عليه الصيام من الرفث وسائر المعاصي، رفث الجماع لا يجامع زوجته مع اجتناب جميع المعاصي. فإن شابه حتى وقاتله فليقول: إني صائم. لا يجري معه في كلام الساقط أو في كلام المنكر، بل يعتذره ويقول: أنا صائم، لا يحسن مني أن أجيبك. إذا شابه أحد أو شاتم أحد بها قال: فلا يجهل ولا يسخر به، لا يجهل على الناس، لا يظلم ولا يتعدى ولا يسخر بكلام السيء، وليحفظ لسانه وجوارحه حتى تصوم هذه الجوارح. ليس الصيام مجرد الطعام والشراب، لا، ترك الطعام والشراب شاهد، لكن المهم أن تصوم جوارحه وأن يصوم لسانه عن كل ما حرم الله. والمؤمن متى شعر بهذا الأمر صان صيامه، وإذا يؤسى من غفلته وإعراضه فإذا انتبه لهذا الأمر العظيم صان صيامه وحفظه وابتعد عن كل ما ينقصه. ومن ذلك الجري مع الناس في السب والكلام السيء، لا، بل يترك ذلك ويقول: إني صائم وهو صائم، لا يحسن مني، يعني لا يحسن مني أن أخوض معك. وفق الله. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لما ترى تصوم شهر رمضان وتصلي مع الناس للتراويح، هل تعتل الحبوب ومنع تأخير الدورة؟ ما في بالك، هذا نصيحة الساعة منها حتى تقوم مع الناس، لا بس. ولا حرج. بالنسبة لمن شاب وقال لي صائم، هذا يسوم فريضة أم سوم تطوع؟ يسوم تطوع أم هو يعلم هذا وهذا؟ أمر مشروع بين الله وبين الناس. يسوم تطوع؟ له رأى مصلحة في المستقبل أفضل. إما رأى أنه وإن كان مرض الطائفة، طائفة معتاد لا يستنكر صومه، لا يكمل صومه. إن كان رأى إفطار أفضل وجبر للضيف يناسب له فلا بأس. أحسن الله عليك، في بعض البلدان الذين لا يعملون بالرؤية، في هذه الحالة الإخوان هناك يتبعونهم أو ينظرون للبلد الذين يعملون بالرؤية ويتبعونهم؟ لا بد يتعاطون الرؤية عند مظنة الهلال، يتعاطونها ويجتهدون على ما يرونه حتى تكون صيام الرؤية. من حسابها يعتمد عليه، لا يجب أن يعتمد عليه، الرؤية وإما إكمال العدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.